قلب الخالي ظلموا قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغلوه عدو يزوروا ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوه ظلموا افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوه ظلموا طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام لحد عنيك ما قابلوني نسيت روحي وتهعقلي لحد عنيك ما قابلوني نسيت روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري القلب افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوه ظلموا بيداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقيتين جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقيتين سمع في القلب حاجة وقال ده رمش عين سعى

حبيبي لما انت حبيبي. Thank you.

وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمري خدتني لحبي رحت وراح راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمري خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي ليه يا قلبي ورا المجهول ليه على ضهر الجرح مشينا وعشان ايه ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه على ضهر الجرح مشينا وعشان ايه احمل الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوك تاني راح امشي عليك اه من الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوك تاني راح امشي عليك راجع بعد الشوك مضى ناري راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضناني راجع راجع راجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني هتعيش في مجروح القلب فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني هتعيش في مجروح القلب اللي مشيت ورجعت امشي اللي قسيت ورجعت قسي اللي مشيت ورجعت امشي اللي قسيت ورجعت قسي فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق قابلها

توبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدقتاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك احسن اكتب روحي واقول اهي نوبه وبعدها توبه توبه توبه توبه كنت احبك تاني توبه بس انا باللي مره وتبقى دي اخر نوبه وبعدها من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك وتصحيني أجري وأسأل عنك قبل ما أنت تجيني أضحك نوبة وأبكي نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبا كنت أحبك تاني توبا بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبا توبا